إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الصبر للثواب، قد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم، في آيات من الذكر الحكيم وحديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، وقد كثرت الكتابات فيهما واستفاضت، ومنهم العلامة والعلامة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله رضي الله عنه في هذا الكتاب الذي نحن بصدده، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كتب فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق رضي الله عنه. وما زلنا يعني ما زلنا إخواني الكرام ما زلنا في مقدمات بين يدي الكتاب، ومع المقدمة الرابعة مع المقدمة التاسعة الرابعة والعشرون مع المقدمة الرابعة والعشرون من خلال كلام الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه مفتاح دار السعادة. والكلام يا إخواني الكرام يعني بيدور حول نقطة مهمة جدا على مشاهد حكمة الله تعالى في أقضيته وأقداره، مشاهد الله تعالى مشاهد حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم، هي من ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه، وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه. يقول: ونحن نشير إلى بعضها، يعني بعون الله عز وجل. فمن ضمن الأشياء دي يا إخواني الكرام من ضمن الأشياء دي يا إخواني الكرام الكلام طبعا علقت هذا الكلام بالشكر، بالشكر إخواني الكرام. فبالكلام في النقطة دي مهمة جدا، لابد أن ندركه ولا بد أن نعيه أيها الإخوة الكرام. فمن تلك الحكم أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل من تلك الحكم أن الله عز وجل يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته، فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل. تمام العبودية طبعا معلوم أن العبودية كمال الذل ومنتهى، وكمال الحب ومنتهى، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. دول من أعظم قواعد العبودية. فالله عز وجل يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته، فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد. وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة، ذلا وانقيادا وطاعة. مهم جدا نحن نعي يا إخواني الكرام، فلمن حكم الله عز وجل لمشاهد الحكمة، فالعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه، مريض صحيح، مسافر مقيم، ذو سلطان، خلي من السلطة والشهرة، يعني على أي حال من كل وجه يعني، فهو ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل، فهو ذليل لعزه وذليل لقهره ودليل لربوبيته وتصرفه فيه ودليل لإحسانه إليه وإنعام. يعني أنت ما تقعد في حياتك كلها مش هتلاحق على الذل والانكسار، يعني تلاقي نفسك أنا قاعد بقول درس وأنا شايفك، قصدي أنا شايف الكتاب قدامي وانت شايفني وانا شايف كذا وشايف كذا وفي نور كهرباء وفي كذا، يعني الكلام ده كله ايه؟ يقول الذل ايه ده؟ صعب جدا، حاجه فضل الله عز وجل. انت قاعد غيرك مش قاعد، انت بتتكلم غيرك مش قادر يتكلم، انت بتشم هواء غيرك بتشم هواء بالجهاز، يعني واضح كده. ومش قادر يعني فهتلاقي ان الحياة كلها مركبة من الذل والمحبة والانكسار. اعظم ابواب العبودية تدخل منها على الله عز وجل انك تكون دليل منكسر. اوعى في لحظة تفكر انك انت حاجة عشان ربنا ادك مال او ادك صحة او ادك لفترة لاجل هم بالغوا، لاجل هم بالغوا، الصحة لأجل هم بالغوا، النظر لأجل هم بالغوا، السمع لأجل هم بالغوا، العلم لأجل هم بالغوا. خلي بالك، اوعى تصدق نفسك يا أخي الكريم، انتبه والله. فيقول فهو دليل ربوبيته وتصرفه ودليل لإحسانه وإنعامه عليه. ربي إن لما أنزلت إلي من خير فقير، يا سلام، واضح. فإن من أحسن إليك فقد استعبدك وصار قلبك معبدا له ودليل لغناء لحاجته إليه على مدى الأنفاس في جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره، وبقي نوعان من أنواع التذلل والتعب. يا سلام، كلام سمين قوي، حاجه جامده جدا. يعني وبقي نوعان من انواع التذلل والتعبد لهما اثر عجيب، ويقتضيان من صاحبهما من الطاعه والفوز ما لا يقضي غيره. هو ايه؟ ذل المحبه، يعني ذل المحبه، وهو نوع اخر غير ما تقدم، مش بقى نوع الاحسان، ذل الاحسان، لا، ده ذل المحبه، وهو خاصة المحبة ولبها بل روحها وقوامها وحقيقته، وهي المراد على الحقيقة من العبد لو فضل. يبقى ذل الايه؟ ذل المحبة. يعني شوف واحد مثلا مذلول لامرأة بيحبها وبيعشقها، يقوم تزله، ها تبقى مكسور ليها ومزلول عشان شهوة، فبالك بقى بالله عز وجل بتحبه، والحب ده أورث لك الذل والانكسار. ذل يورث العز الكامل، البشري الكامل، واضح إخواني؟ يعني ويقول وهذا يعني يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد. التقرب، يعني أنت بكون بتحب واحد قوي يقول لك يا محمد، تقول له نعم لبيك سيدي، أمرني. إيه يعني؟ شوف يعني أنت عايز ترضيه بأي طريقة، وكل ما يطلب منك حاجة تبقى فرحان قوي، وكل ما يرهقك ويتعبك تبقى مبسوط. ها يا أخي الكريم، فهنا إيه؟ ذل المحبة يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد والتملق والإيثار والرضا والحمد والشكر، الذي هو موضوع الكتاب عدة الصابرين وزخيرة الإيه؟ الشاكرين. ذل المحبة غير ذل الإحسان، يعني ذل المحبة بيستخرج منك الشكر والصبر، عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين، يستخرج منك من قلب العبد القرب، أنواع التقرب والتودد والتملق والإيثار. وانت بتدعي تقعد بتدعي الله عز وجل، بتنجيه وبلسانك وبتثمر بقلبك مثامرة ومناجاة، وانت يعني عمال تحط جبهتك في الأرض وأنفك في الأرض، يعني ذلا وانكسارا للملك جل وعلا. يعني شوف كان زمان يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيفرشوا المساجد زي دلوقتي وسجاد وطبقة عزلة وكذا، لا ده كان يصلوا على الأرض والدنيا تمطر ويسجدوا في الطينة. فاهم يا إخواني؟ فاهم يا أخي الكريم الموضوع الذل والانكسار عامل إزاي؟ يعني هو مش ملتفت للمسألة، مش ملتفت للمسألة، يعني الراجل بال في المسجد. هو خلي بالك يعني إيه؟ هو المسجد كان شكله يعني إيه؟ يعني مش يعني هو كان مفروش ويبول فيه أبدا، يعني ما هو كان شكله كده يعني ليه؟ ما كانش بيهتموا بالمسائل دي يعني ليه؟ يعني كان قلبهم عمران بمحبة الله وبالذل وبالانكسار وذل المحبة، يعني ذل المحبة الذي يستخرج من العبد، ذل المحبة يستخرج من العبد التودد والتقرب، يعني أنواع التودد وأنواع التقرب والتودد والتملق والإيثار والرضا والحمد والشكر والصبر. يعني واضح؟ والشكر والإيه؟ شو أما أم تحب ابنها يعني تعمل إيه؟ يعني شفت واحد بعت لي مقطع فيديو لأم مش مسلمة وابنها شغال في السعودية، وقتل واحد زميله في الشغل يمني فحكم عليه بالإعدام. فالأم بتقول عاملين المعلقة بتقول إيه؟ أنا يعني بوسط الحكومة الكينية مع الحكومة السعودية عشان يستبدلوها، يعني اعدمونا أنا وطلعوا. وبتقول بمنتهى الرضا والراحة، ده هتجود بنفسها عشان اللي بتحبه ابنها. واضح كده؟ بتتعب يعني، واحدة ما بتاكلش عشان تأكل عيالها. واضح؟ تروح تشتغل عند الناس في البيوت عشان تصرف على عيالها. يعني ايه؟ تمسح السلام لنا عشان تأكل عيالها. بتزل نفسها لمين؟ عشان تصرف على عيالها. فملك بقى بالملك بالله عز وجل اللي خلك مسلم وأعطاك وكتب وكذا وخلقك وكذا. يعني فهنا ايه؟ هتعمل ايه؟ إذا كان ده في حق البشر إن الأم بتعمل كده مع أولادها، والأب ممكن يلم أزايز بالشوارع وكراتين. قابلت ناس كتير موظفين، أنت بتلم بعد الفجر، تعال يا فلان إيه؟ قال له والله بلم بنتي، عندي بنتين في الكلية وعندي كذا وعندي كذا. طب أعمل إيه؟ والمرتب حال الصرف كذا كذا، وبتمشي وربنا بيرزقنا وماشية وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ما كانش يقبل على نفسه كده، بس ايه؟ عشان مين؟ ابنه وبنته اللي بيحبوه. يعني واضح كده؟ فذل مين؟ ذل نفسه. فنقول له ايه؟ ذل المحبه. فهنا ذل المحبه في الله عز وجل يعني يستخرج، غير ذل الاحسان، يستخرج من قلب المحب من انواع التقرب. يا سلام، انا عايز اقول الكلمتين دول وتقعد كده مع نفسك كده طول ما انت قاعد، بين الاحسان والمحبه، بين الإحسان والمحبة، بين ذل الإحسان، وأنت تودوا نعمة الله لا تحصوها. يعني وأعظم نعمة ادها لك إنك مسلم. ما كنتش مسلم دلوقتي، كنت مشغول بالدنيا وكنت عمال تقطع في الدنيا وجاي يمين وشمال. يعني طب ربنا كرمك، يعني ربنا كرمك وجعلك مسلم وكمان ايه يعني وفتح لك باب انك ايه تحسن الاستاء كمان، وفتح لك باب انك تقيم الليل، وده اللي بتطلبه بيدهولك، يعني بتطلبه بيدهولك، يعني بتقول يا رب انا هنام نص ساعة يصحيك بعد نص ساعة، نص ساعة بالتلاتين دقيقة وساعات الا خمس ثواني، ما انسى الا نص ساعة. الا نص دقيقة. قال طب مين اللي عمل لك كده؟ قال لا طب ما انت ما صحيك انت ليه؟ والله صحاك وقومك وكمان قومك وانت مستريح، اداك صحة واداك راحة واداك امان واداك نعم جامدة جدا، وخلك تفتح المصحف وخلك تقرأ قرآن وخلك تقرأ التفسير وخلك تقرأ. قال لا طب وليه ازاي الكلام ده؟ يعني تحبه. أبوء لك بنعمتك عليه. محبة وذل المحبة، إحسان وذل الإحسان، محبة وذل المحبة، إحسان يا إخواني وذل الإحسان. يعني واضح؟ يبقى ذل الإحسان وذل الإيه المحبة أيها الإخوة الكرام. فلازم ننتبه، ذل المحبة بيستخرج من قلب العبد من أنواع التقرب، من أنواع التقرب يا إخواني، التقرب بقى كله، يعني التقرب كله إخواني الكرام بأي صورة من الصور، واضح؟ من التقرب والتودد والتملق والإيثار والرضا والحمد والشكر والصبر والتقدم وتحمل العظائم، وتحمل العظائم ما لا يستخرجه الخوف وحده ولا الرجاء وحده، كما قال بعض الصحابة إنه لا يستخرج محبته من قلبي، إنه لا يستخرج محبته من قلبي من طاعة، من طاعته ما لا يستخرج خوفه، أو كما قال فهو ذل الإيه المحبين. يبقى عندنا ذل الإحسان وذل المحبة وذل المعصية، فإن انضاف هذا إلى هذا هناك فانية الرسوم، يعني فانية الرسوم، والرسوم كل ما سوى الله، أي رسم بأمال، رسم دنيا، عباد لله أصحاب مناصب أو سلطات أو أموال أو صاحب فضل عليك أو كذا، كل رسوم دي فانية، صحتك، ذكائك، يعني قبيلتك، أشرتك، عائلتك، كل الكلام ده يا إخواني إيه اللي حصل ولا يقف عندك بثانية، فانية الرسوم. يبقى عندنا ذل الإحسان، ذل المحبة، ذل المعصية، واضح إخواني الكرام؟ ذل المعصية، فإذا انضاف هذا إلى هذا فانية الرسوم وتلاشت الأنفس، لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص خرجت من نفسك بالكلي، فنيت نفسك، يعني أصلي فنيت حظوظك، فنيت إراداتك، يعني فني هواك وأصبح كله في الله، واضح؟ يعني واضمحلت القوة وبطلت الدعاوى جملة. هتقول أنا إيه؟ ما ينفعش تقول لنا حاجة مهما أنت كنت، والله ما ينفع أبدا. وفنيت الدعاوى جملة وذهبت الرعونات وطاحت الشطحات ومحي من القلب واللسان أنا وأنا، يعني أنا، هتقول له أنا اللي عملت وأنا اللي جيت وأنا مش قادر أتحمل، أنت فاكر إيه؟ اسكت بقى. يعني ويعني وبطلت الدعاوى جملة وذهبت الرعونات وطاحت الشطحات ومحي من القلب واللسان أنا وأنا، واستراحة المسكين من شكاوى الصدود والإعراض والهجر، وتجرد الشهود، وتجرد الشهود، فلم يبقى إلا شهود العز والجلال. إلا شهود. مش هقعد بقى إيه على النيل بقى وعلى صفحتك يا جميل والشجر ويغني للشجر لا كل كان ده تلاشى. شهود بقى الإيه الشهود الفنية في المناظر الطبيعية. يعني يقول لك هو بيستخرج من المنظر ده منظر طبيعي. بيكاسو بقى وفانجخ ومش عارف مين الجماعة الرسامين اللي اللوحة بتاعته بمئة مليون أو بخمسين مليون دولار وكذا وكذا وكذا. ما هو بيستخرج شواهد. لا الشواهد دي كلها بطلت ولم يبقى عنده إلا شاهد واحد. يعني شهود العز أو شواهد متعددة في الله عز وجل. يعني شهود العز والجلال المحض الذي تفرد به ذو الجلال والإكرام الذي لا يشركه أحد من خلقه. يقول عايزين السلطان يسمع أغنية لفلان أو لعلان أو لفلان أو لعلان. لا ده كل السلطنة كلها فين؟ ها؟ في في في الشواهد والأمثال العلمية والرقائق كلها فين؟ يعني في الله عز وجل وفي الجنة وفي النار وفي الدنيا وفي الأسماء والصفات وفي الوحي المنزل وفي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلها بؤرتها ايه؟ لا اله الا الله. توحيد. التوحيد ايها الاخوة الكرام. التوحيد يا اخوان الكرام. التوحيد مهم جدا ايها الاخوة الكرام. يعني فنقطة لازم نقنين. فهنا ايه؟ الذي لا يشارك احد من خلقه في ذرة من ذراته وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار. فيشهد غاية ذله وانكساره وعزة محبوبه وجلاله وعظمته وقدراته وغناه. فإذا تجرد له هذان الشهودان اللي هو الإحسان نمرة واحد الإحسان ذل الإحسان وذل المحبة وبعد ذل المعصية. إذا اتنين دول اللي هم الأولين اتنين في بعض بواحد والتانية لوحدها ذل المعصية. إذا تجرد له هذا الشهود هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إلى ربه يعني إلى ربه شهدها بالفعل وقد شهد مقابلها هناك. فلله أي مقام أقيم هذا القلب إذ ذاك وأي قرب حظي به وأي نعيم أدركه وأي روح باشره. فتأمل أخي الكريم الآن موضع إخواني الكثرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطن وما أعجبها وما أعظم موقعه بالمعصية والمحبة والإحسان. يعني كيف جاءت فمحقت من نفسه الدعاوى والرعونات وأنواع الأماني الباطلة ثم أوجبت له الحياة والخجل من صالح ما عمل ثم أوجبت له استكثار قليل ما يرد عليه من ربه لعلمه بأن قدره أصغر من ذلك قدر العبد وأنه لا يستحقه واستقلال أمثال الجبال من عمله الصالح بأن سيئاته وسيئاته وذنوبه تحتاج من المكفرات والماحيات لأعظم من هذا. فهو لا يزال محسنا وعند نفسه المسيء المذنب منكسرا ذليلا خاضعا لا يرفع له رأسا ولا يقيم له صدرا ولا يقيم له صدرا إخواني الكرام ولا يقيم له صدرا وإنما ساقه إلى هذا الذل الذي أورثه إياه مباشرة الذنب. فأي شيء أنفع له من هذا الدواء لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. ونكتة هذا الوجه أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وتعاظمت إليه نفسه وظن أنه وأنه. فإذا ابتلي بالذنب تصغرت إليه نفسه وذل وخضع وتيقن أنه وأنه يعني وأنه وأنه نسأل الله السلامة